أن يغير وضعه إلا إذا وجد خيرا مما هو فيه، وهذا لم نجده حتى الآن بالنسبة لظروف خاصة. بقي عند